وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا من كلام من؟ من كلام الرجل المؤمن المحذر. قال لقد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات باللام وقد والقسم، وكلما جاءتك صيغة كهذه فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام والله لقد جاءكم. وقوله يوسف المراد به يوسف ابن يعقوب، فإن قال الإنسان كيف يخاطبهم فيقول جاءكم وهو ويوسف ابن يعقوب قبلهم بأزمان كثيرة، فيقال إنما حصل للأسلاف فهو للأخلاف، يعني أنه أنما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم. ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لمن؟ لأسلافهم في عهد موسى، وبينهم قرون كثيرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. معلوم أن هذا كله لم يحصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه حصل لأسلافهم، فما كان من الأمة من أولها فإنه ثابت للأمة في آخرها. إذن لا إشكال في هذه الآية ما دمنا نقول أنه قد جاء أسلافهم، وأنما يحصل من أسلافهم فيما سبق يكون منسوبا إلى الجميع إذا لم يخرجوا عن هذا المنهاج. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب إلى آخره. قوله من قبل، الأخ لماذا جرها بالضم؟ والمعروف أن من حرف جر إذا دخلت على كلمة جرتها كسرتها، تقول من زيد، فهنا قال من قبل، سؤال له أو ما عندك نحو؟ طيب، لا إله إلا الله، مبنية، وش سبب البناء؟ طيب، أحيان تبنى وأحيان تعرب، متى تبنى متى تعرب؟ متى؟ نعم، مطلقا، يعني إذا لم تضف بنيت. طيب، وإذا أضيفت مطلقا. آدم، ها، أحسنت، تمام، حذف المضاف إليه ونوي معناه، لأنه إما أن يوجد المضاف أو يحذف وينوى معناه، أو يحذف وينوى لفظه، أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه. فالأقسام أربعة تبنى في واحد منها والباقي معربة. تبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنها تكون مضمومة لأن تبنى على الضم. فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف ابن يعقوب ايش عندكم في قول عمر الى زمن موسى او يوسف بن ابراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قول. يعني حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بيوسف، فقيل انه يوسف ابن يعقوب وانه عمر الى زمن موسى، وهذا قول باطل لا اشكال فيه. انت يا اخ شوف اذا اكثرت الالتفات اقومك عن الصف الاول. نعم المهم انتبه. يقول عمر الى زمن موسى، هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل، لانه لو كان الامر كذلك لكان ياتي موسى ويتصل به لانهم كلاهما رسول. القول الثاني انه يوسف وجده يوسف بن يعقوب، يوسف بن ابراهيم بن يوسف، وهذا ايضا لا دليل له. والصواب ان المراد به يوسف بن يعقوب، وانه لم يعمر الى زمن موسى، وانه مات في زمنه لكنه جاء اسلافهم، لانه كما تعرفون يوسف عليه الصلاه والسلام هاجر من الشام الى بل لم يهاجر، اخذه الماره الذين مروا بالبئر الذي القي فيها وذهبوا به الى مصر، والقصه معروفه في سوره كامله. وقوله بالبينات، البينات من بان يبين اذا ظهر، ومعلوم انها وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، وذلك لانه يجوز ان يحذف النعت وان يحذف المنعوت اذا دل عليه دليل. فما هو الموصوف هنا؟ يعني ما هو المحذوف؟ المحذوف تقديره الايات كما يعبر به في القران كثيرا بالايات البينات، بايات بينات وما اشبهها. واما قوله بالمعجزات فان هذا تعبير متاخر لم يعرف في عهد السلف، وهو تعبير ناقص، لان كلمه معجزه تشمل ما يفعله السحره والمشعوذون من الامور الخارقه للعاده، فانها تعجز من ليس منهم، ولكنه اذا قيل ايه بمعنى علامه صارت أبين وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني، على أنه لا يمكن أن تكون آية لرسول إلا والناس يعجزون عنها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي، إذ كل واحد يأتي بها. طيب إذن تقدير الكلام بالآيات البينات، ولكن حذف الموصوف لدلالة السياق عليه، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني أن اعمل دروعا سابغات. طيب بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآل فرعون وإن شئت فعبث بالقبط، في شك مما جاء به يوسف، فلم يؤمنوا به الإيمان الواجب الخالي من الشك، حتى إذا هلك قلتم نعم مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني أنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه، ولما هلك قالت لهم نفوسهم الآن استرحتم فلن يبعث الله من بعده رسولا، كفيتم، هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا، فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة، لأنهم قالوا هذا الرسول الذي جاءنا وتوعدان إن خالفناه مات هلك فلن يأتي من بعده رسول، وحينئذ نكون قد استرحنا من الرسل ومشاكلهم على زعمهم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فإن نزلوا نعم أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره، لأنهم إذا قرروا في أنفسهم أن الله لن يبعث رسولا فسوف يكذبون كل من جاء من الرسل بعد يوسف بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي أصلوها. قال الله تعالى: كذلك أي مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. كذلك قال الشارح أو المفسر: أي مثل إضلالكم يضل الله. وعلى هذا فتكون إعرابها الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق مضاف إلى اسم الإشارة، وعامله قوله يضل، عامله متأخر عنه. وهذا التعبير القرآني يكثر في كلام الله عز وجل، وإعرابه كما سمعتم أن تقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على إيش؟ على المفعولية المطلقة مضافة إلى اسم الإشارة. فإن قيل: وهل الكاف تأتي اسما؟ قلنا: نعم، اللغة العربية واسعة، وإلا في الأصل أن الكاف حرف لكن تكون اسما. قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما. وكذا من وعلى، استعمل يعني الكاف اسما أي في اللغة العربية. كذلك أي مثل ذلكم يضل الله من هو مسرف مرتاب. لا يضل الله تعالى رجلا مؤمنا مقتصدا موقنا أبدا، يضل الله والعياذ بالله من هو مسرف مرتاب. يقول مسرف مشرك، ولا شك أن الشرك من الإسراف، لأن الإسراف معناه تجاوز الحد، ومن جعل الله شريكا فقد تجاوز الحد بلا شك. لكن معنى الآية أعم من المشرك، فالمشرك فالمسرف من تجاوز حده، هذا المسرف بإفراط أو تفريط، لكن الغالب يكون بالإفراط لأنه مجاوزة الحد زيادة. فالمشرك لا شك أنه مسرف بلا شك، والمستكبر مسرف، والجاحد مسرف، وهل مجر. إذن من هو مسرف ينبغي أن يقال في تفسيرها من هو مجاوز لحده كالمشرك. وقول مرتاب أي شاك، نسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم من الشك. المرتاب والعياذ بالله الذي يطمئن للارتياب، المرتاب الذي يطمئن للارتياب لا يهتدي، يبقى على ضلاله والعياذ بالله. أما إذا أوقع الشيطان في قلبك شكا ثم حاولت أن تنزعه من قلبك فإن الله يعينك عليه ويهديك، لكن البلاء كل البلاء أن تركن إلى هذا الشك وأن لا تنتشل منه. والدليل على هذا ما شكاه الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع في نفوسهم، حتى قالوا: نود أن يكون الواحد منا حممة أي فحم محترق محترقا ولا نتكلم به. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يضرهم. لماذا؟ لأنهم لا يركنون إلى ما حصل أو إلى ما وقع في قلوبهم. ولهذا يجب أن تكون شجاعا، إذا ألقى الشيطان في قلبك مثل هذه الأمور فكن شجاعا، لا تركن، لا تسترسل معها، كن شجاعا، استعمل معه السلاح الذي أعطاك إياه من هو عالم به ومن هو عالم بإصابته للعدو، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بأمرين فقط: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، تعرض استعذ بالله ثم انتهي، وبذلك يزول عنك هذا البلاء. أما إن استرسلت معه فالأمر خطير جدا، لأنه يتفاعل في نفسك ويقوى حتى يصل إلى درجة الشك والارتياب، وحينئذ تحرم من الهداية. وهذا لا شك أنه من حكمة القرآن مثل هذا التعبير، لئلا يقع في نفسك مثل ما ذكر الله عز وجل. فدواؤه بهذين الأمرين. لو أن أذكى العالم حاول أن يجد دواء لهذا البلاء ما وجده بهذه العبارة المختصرة السهلة، قال فليستعذ بالله ثم لينتهي، أعرض عن هذا، اشتغل في شؤونك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاشتغالك بشؤونك وإعراضك عنه يوجب لك أن تنساه، وهذا شيء مشاهد ومجرد. في الآية فوائد، منها تمام نصح هذا الرجل حينما ذكر قومه بما سلف، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون لديه علم بما سبق، فإن التاريخ عبر، التاريخ عبر سواء في هذه المسألة الكبيرة أو في المسائل الصغيرة. اقرأ التاريخ لتبين لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين. فمن فوائد هذه الآية أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان خبرة بما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم رسول أرسل إلى آل فرعون بعد موسى هو يوسف، ولهذا طوي ذكر من بعده. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى لا يدع هذه الأمة، يعني أمة فرعون، لا يدعهم بلا رسول من بعد موسى الذي له أزمان كثيرة، لكنهم ليسوا كيوسف فنوه بذكر يوسف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل يأتون بالبينات الدالة على صدقهم ونبوتهم، لأن هذا من حكمة الله. لو أرسل الله رسولا للناس ليس معه آية وقال أنا رسول الله إليكم آمنوا بي وإلا فلكم النار، هل يطيعونه؟ أبدا، يقول هذا مجنون. لابد من آية تدل على صدقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، فلا بد من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات التي جاءت بها الرسل آيات بينة لا تخفى إلا على العميان، ودليل ذلك قوله بالبينات، وهنا ركز على الوصف دون الموصوف، لأن الوصف أهم، وهو كون هذه الآيات بينة لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن آل فرعون ما زالوا في شك حتى مع وجود يوسف، فهم في شك لأن الله تعالى لم يقدر هدايتهم، فبقوا حيارى واستمروا على الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كراهة الشعوب المكذبة للرسل لما جاءت به الرسل، لأنهم كأنهم انتهزوا الفرصة لما هلك يوسف فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا يدل على أنهم متضايقون غاية التضايق بوجود يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بوجود الله لا يكفي في التوحيد والخلاص من عذاب الله. من أين يؤخذ؟ من قولهم لن يبعث الله، فهؤلاء كانوا مقرين بالله ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالله. وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بالله، مقرون بالله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، مؤمنين بالربوبية تماما وبأن المدبر هو الله، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وأرضهم، لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا، لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا بد من هذا، فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محل، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم، إذا كان الله يضل من هو مسرف مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.